أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، وصلنا في الأسماء الحسنى إلى اسم القدوس. يقول الإمام الخطابي: القدوس هو الطاهر من العيوب، المنزه عن الأنداد والأولاد. فأن يكون الله عز وجل ند، هذا عيب، وأن يكون الله تعالى ولد، تعالى الله عن ذلك. فتركيز المعنى في تفرده عز وجل واستغنائه، إن الله هو الغني الحميد، فلاستغنائه لا ولد له، وفي تفرده لا شريك له. فكأن المراد استحضار في معنى القدوس كمال قهره وانتفاء الشريك والند له. منضما إلى ذلك استغناؤه عز وجل، لم يلد ولم يولد، فاستغناؤه أن يكون بذلك الوصف أو أن يكون له ولد، فذلك كله نقص ينافي غنى. يقول الخطابي: والقدس الطهارة، ومنه سمي بيت المقدس، ومعناه بيت المكان الذي يتطهر فيه من الذنوب. وقيل الجنة حظيرة القدس لطهارتها من آفات الدنيا، والقدس السطل الكبير لأنه يتطهر فيه. ولم يأتي من الأسماء على فعول بضم الفاء إلا قدوس وسبوح. وقد يقال أيضا قدوس مفتوحة القاف، وهو القياس في الأسماء، كقولك سفود ونحوها. ويقال في تفسير القدوس إنه المبارك، قال الزجاج في الهامش في تفسير الأسماء: يقال قدوس وقدوس والضم أكثر. وفي التفسير إنه المبارك في قوله تعالى: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فعلى ذلك فحق هذا الاسم أن يستدعي للقلب كمال القهر وكمال الاستغناء، وكمال كل خير، فليس خير إلا من الله، فالخير كله إليه والشر ليس إليه سبحانه وتعالى. فأحرزت من هذا الاسم كمال قهره، فلا ند له وكمال غناه فلم يلد ولم يولد، وكل خير منه سبحانه وتعالى، والخير كله إليه والشر ليس إليه سبحانه وتعالى. انتهى الكلام عن القدوس، وصرنا إلى السلام. يقول الخطابي: معناه ذو السلام، والنسبة في كلامهم على ثلاثة أوجه، أحدها بالياء كقولك أسدي وبكري، والثاني على الجمع كقولهم المهالبة والمسامعة والأزارقة، يعني أزارقة الزرق يعني. والوجه الثالث بذي وذات كقولهم رجل مال أي ذو مال، وكبش صاف أي ذو صوف، وامرأة عاشق أي ذات عشق، وناقة ضامر أي ذات ضمر. فالسلام في صفة الله سبحانه هو الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل آفة ونقص يلحق المخلوقين. وكأن الفرق بين القدوس والسلام أن القدوس صفة متعلقة بذاته، والسلام فيما ينال الآخرين. وقيل هو الذي سلم الخلق من ظلمه، هو الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل آفة ونقص يلحق المخلوقين. فكأن الفرق بين القدوس والسلام أن السلام تحقيق قوله تعالى: ليس كمثله شيء، فكل آفة ونقص تبلغ الآخرين فالله تعالى هو السلام منها. وقيل هو الذي سلم الخلق من ظلمه سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا. وذهب بعض أهل اللغة إلى أن السلام الذي هو التحية معناه السلامة، يقال سلم الرجل سلاما وسلامة، كما قيل رضع الصبي رضاعا ورضاعا ورضاعة. قال من هذا قوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام، أي إلى الجنة، لأن الصائر إليها يسلم من الموت والأوصاب والأحزان. وعلى هذا تؤول قوله تعالى: وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، أي نخبرك عنهم بسلامة. من كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين في الدنيا، تسلم منهم لا ينالك منهم سوء، ومن كان الخبر عنهم في الآخرة فسلام لك من أصحاب اليمين، أي نخبرك عنهم بسلامة. وإلى نحو من هذا أشار سفيان بن عيينة في قوله عز وجل: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ذكر بالإسناد عن سفيان بن عيينة يقول: أوحش ما تكون الخلق في ثلاثة مواطن: يوم يولد فيرى نفسه خارجا مما كان فيه، ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عاينهم، ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم. قال: فأكرم الله فيها يحيى فخصه بالسلام، فقال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. كأنه أشار إلى أن الله جل وعز سلم يحيى من شر هذه المواطن الثلاثة وأمنه من خوفها. فعلى هذا إذا سلم المسلم على المسلم فقال السلام عليكم، فكأنه يعلمه بالسلام من ناحيته، بالسلامة من ناحيته، ويؤمنه من شره وغائلته، كأنه يقول له: أنا سلم لك غير حرب، وولي غير عدو. والعرب تقول في التحية سلم بمعنى السلام. وأنشأنا الفراء: وقفنا فقلنا إيه سلما فسلمت كما انكل بالبرق الغمام اللوائح. انكل السحاب عن البرق واكتل تبسم والغمام اللوائح، في الهامش السحاب المتلألئ من وميض البرق. فكان معنى التسليم تأمين من سلمت عليه، ولا مانع من أن يكون دعاء بالسلامة، فيتخير المسلم ما يناسب من سلم عليه. وأبلغ ذلك وأحسنه الثبات على الإسلام والوفاة عليه. كلما قال السلام عليكم فيعني سلامته من الشرك وفراقه عن الإيمان. ودليل هذا القول الذي هو فكأنما يعلمه بالسلامة من ناحيته ويؤمنه من شره وغائلته، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه رواية الحديث في المصادر من لسانه ويده، تقديم اللسان على اليد. وذهب آخرون إلى أن السلام الذي هو التحية إنما هو اسم من أسماء الله عز وجل، فإذا قال المؤمن لأخيه السلام عليكم فإنما يعوذه بالله ويبرك عليه باسمه. هذا هو التأويل الثالث، أن فات أن يؤمنه من نفسه وأن يدعو له بالسلامة. والثالث أنه يعوذه بالله ويبرك عليه باسمه. ودليل صحة هذا التأويل ما روى بالإسناد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السلام اسم من أسماء الله فأفشوه بينكم. قال ابن هو عزاه للبخاري في الأدب المفرد، ونقل في الهامش قال ابن حجر في الفتح: أخرجه أي البخاري في الأدب المفرد من حديث أنس بسند حسن، وزاد: وضعه الله في الأرض فأفشوه بينكم. وكان هذا كافي. انتهى الكلام على اسم السلام، وكأننا محتاجون إلى لم أطرافه. فالقدوس المنزه عن الأنداد والأولاد، يعني تفرده عز وجل بالقهر وكمال استغنائه، وهو سبحانه وتعالى الخير كله إليه والشر ليس إليه. والسلام يدخل فيه كمال قهره الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل آفة ونقص يلحق المخلوقين. وأما السلام الذي هو التحية فأحرزت فيه معنى السلامة بمعنى تأمين من تلقي عليه السلام منك من جهتك وتأمينه من شرك. وأن يكون دعاء له بالسلامة، وأن يكون اسما من أسماء الله عز وجل، فكإذا ألقيته على أحد فكأنما أو فإنما تعوذه بالله وتبرك عليه باسمه. كأن ذلك سر الأثر العظيم للسلام، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فأفشوا السلام الذي هو أن يكف أحدكم شره عن الآخرين ويعلمهم بذلك. وأفشوا السلام الذي هو دعاؤكم بالسلامة، وأفشوا السلام الذي هو تعويذكم من تلقون عليه السلام بالله وتبريككم عليه باسمه. وصلنا إلى الاسم السابع وهو المؤمن. يقول الخطابي: أصل الإيمان في اللغة التصديق، فالمؤمن المصدق. وقد يحتمل ذلك وجوها، أحدها أنه يصدق عباده وعده ويفي بما ضمنه لهم من رزق في الدنيا وثواب على أعمالهم الحسنة في الآخرة. وذكر هذا الوجه. الوجه الآخر أنه يصدق ظنون عباده المؤمنين ولا يخيب آمالهم، أنه يصدق عباده وعده ما وعدهم فمن أوفى بعهده من الله، وأنه يصدق ظنون عباده المؤمنين. أنا عند ظن عبدي بي. يقول الخطابي: كما قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه جل وعز: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. في مسلم أن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وقيل المؤمن، وقيل بل المؤمن الموحد نفسه بقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقيل بل المؤمن الذي آمن عباده المؤمنين في القيامة من عذابه، وقيل هو الذي آمن خلقه من ظلمه. يبقى الإيمان من المؤمن من الإيمان الذي هو التصديق، فأحرزت في معنى التصديق معنيين: يصدق عباده وعده ومن أوفى بعهده من الله، وأنه يصدق ظنون عباده المؤمنين ولا يخيب آمالهم. وقيل بل المؤمن الموحد نفسه بقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. والمؤمن من آمن، من فعل أمن، أمن يبقى ده فعل لازم، وآمن فعل متعدي آمن غيره، آمن عباده المؤمنين في القيامة من عذابه، فهو اسم مشتمل على البشارة للموحدين في أن الله عز وجل مؤمن آمنهم من عذابه، وهو وقيل هو الذي آمن خلقه من ظلمه فضمنوا ألا يظلمهم، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالمؤمن من التصديق صدق عباده وعده ومن أوفى بعهده من الله، ومن التصديق صدق ظنون عباده المؤمنين أنا عند ظن عبدي بي. والمؤمن الموحد نفسه، والمؤمن من أمن المتعدي من أمن آمن عباده المؤمنين في القيامة من العذاب، وقيل هو الذي آمن خلقه من ظلمه سبحانه وتعالى. والمهيمن هو الشهيد، ومنه قول الله سبحانه وتعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فالله جل وعز المهيمن أي الشاهد على خلقه بما يكون منهم من قول أو فعل، كقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وقيل المهيمن الأمين ومعناه مؤيمن، فقلبت الهمزة هاء لأن الهاء أخف من الهمزة. قالوا ولم يأتي مفيعل في غير التصغير إلا في ثلاثة أحرف: مسيطر ومبيطر ومهيمن. وقيل المهيمن الرقيب على الشيء، هذه شبه الشهادة والحافظ له. وقال بعض أهل اللغة الهيمنة القيام على الشيء والرعاية له، وأنشد ألا إن خير الناس بعد نبيه مهيمنه التاليه في العرف والنكر: يريد القائم على الناس بعده وبالرعاية لهم، وهو سيدنا أبو بكر صلى الله عليه وسلم. فالمهيمن في معنى الشهادة ومعنى الرقابة والحفظ، وفيه معنى الأمين أصله مؤيمن فقلبت الهمزة هاء. فأحرزت في اسم الله عز وجل المهيمن شهادته سبحانه وتعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وسع سمعه الأصوات ولم يخفى عليه ظاهر ولا باطن سبحانه وتعالى. فالمهيمن الشهيد الذي هو الشهادة على خلقه بما يكون منه، والمهيمن الأمين، والمهيمن الرقيب على الشيء والحافظ له. فقيام ما في الكون بالله تعالى، الله تعالى به قيام كل شيء، ولولا الله تعالى ما كان شيء. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. فكونه عز وجل القائم على المخلوقات والمراعي له داخل في معنى المهيمن. فأحرزت من القدوس قهره عز وجل وتفرده في ملكه، وأحرزت استغناءه عن أن يلد أو أن يولد، وأحرزت أيلولة الخير واجتماعه في يده، فالخير كله إليه والشر ليس إليه. وأحرزت من معنى السلام بعض معنى القدوس وزيادة، الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل آفة ونقص، الذي سلم الخلق من ظلمه. وأما السلام الذي هو التحية فأحرز فيه معنى مسالمتك لغيرك، ومعنى كفك الأذى عنهم، وأحرز فيه دعاءك لهم بالسلامة، وأحرز فيه أنه اسم من أسماء الله تعالى، فإذا سلمت فإنما تعوذه بالله وتبرك عليه باسمه. والمؤمن المصدق يصدق عباده وعده، ويصدق ظنون عباده المؤمنين ولا يخيب آمالهم. والمؤمن الموحد نفسه، والمؤمن الذي آمن عباده وسلمهم في القيامة من العذاب، آمن عباده المؤمنين وسلمهم في العذاب، والمؤمن الذي آمن خلقه من ظلمه. والمهيمن فيه معنى الشهادة والرقابة ومعنى الأمانة، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها،